قد تكون حسنة بمئات الحسنة وقد تكون بآلاف الحسنة على حسب ما يقوم بقلب العبد من الإخلاص لله وتعظيمه وخوفه وخشيته جل وعلا والعناية بحقه سبحانه وتعالى. فعلى حسب إخلاص العبد وتقواه لله وتعظيمه لحرماته تكون مضاعفة الأجور له في أعماله كلها. فهذا يعطى عشر حسنات وهذا جنبه يعطى مئات الحسنات حسب اختلاف في القلوب والأعمال. وهذا صلاته مقبولة وهذا صلاته مردودة وكلاهما متجاوران. هذا أقبل عليها بقلبه وغالب وعظمها وهذا أعرض عنها وغفل عنها. وهكذا بقية الأعمال. المشايخ أوضحوا ما ينبغي حول كتاب الله من جهة تعليم الأولاد من جهة تعلم الإنسان وإقباله عليه من جهة العناية بأهله وقراباته وجيرانه وإخوانه. كتاب الله فيه الهدى والنور. فينبغي لكل مؤمن أن يعنى بهذا الكتاب. وإذا كان لم يتعلمه فليتعلم. فالتعلم بابه مفتوح للصغير والكبير ولو كان ابن مئة عام يتعلم. فليس بالتعلم وقت محدود. وإن كان في الصغر أبلغ ولكنه بحمد الله مفتوح الباب في كل زمان. لك أن تتعلم وأنت ابن 60 عاما ولك أن تتعلم وأنت ابن 80 عاما ولك أن تتعلم وأنت ابن 100 عام وأكثر. فتعلم وتقبل على كتاب ربك وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وهذا كتاب عظيم وهو القرآن يدعو إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال يدعو إلى كل خير. يذكرك بما خلقت له وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. يذكرك بهذا وأنك مخلوق تعبد الله. فما هي العبادة؟ تعلم هذه العبادة. ما هي العبادة التي خلقت لها؟ ورسلت الرسل من أجلها ورسلت الكتب من أجلها لتعلمها ولتقوم بها عملا وقولا وعقيدة وإبلاغا. عليك أن تتفقه بهذا الأمر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالتفقه في دين الله من أسباب السعادة ومن دلائل الخير. والعبادة هي طاعة الله ورسوله. العبادة التي خلقت لها هي طاعة الله ورسوله. هي توحيد الله والإخلاص له. هي القيام بأوامره. هي ترك نواهيه. هي أداء فرائضه. هي ترك محارمه. هي الموالاة فيه والمعاداة فيه إلى غير ذلك مما أمر الله به ورسوله. ورأسها وأساسها توحيد الله وإخلاص العبادة لله وحده. فلا تدعو إلا الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تتوكل إلا عليه ولا تصلي إلا له ولا تذبح إلا له ولا تصوم إلا له. فالعباد حقه جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أول سورة يتعلمها الطالب يتعلمها الصغير الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يتعلم أن الله ربه وأن الله هو المحمود سبحانه وتعالى وأنه رب العالمين وأنت منهم وأنت واحد من العالمين وربك وخالقك ومربيك ومحسن إليك. وهو الرحمن الذي من رحمته خلقك من بطن أمك وغذاك بنعمه وأحسن إليك وإلى والديك يسرك الماء والطعام والظل وغير ذلك من النعم. مالك يوم الدين مالك يوم القيامة هو مالك الدنيا والآخرة. لكن ينبهك على يوم القيامة يوم عظيم وأنه مالك تلجأ إليه وتعلق به سبحانه وتعالى حتى ينجيك من ذلك اليوم العظيم ومن تلك الأهوال الشديدة. والله سبحانه مالك الدنيا والآخرة فلله الآخرة والأولى. ثم يوجهك ويقول لك إياك نعبد. يقول هذا الكلام يعني قل أيها العبد إياك نعبد وإياك نستعين. تخاطب ربك سبحانه وتناجيك تقول إياك نعبد يا ربنا وإياك نستعين. يعني أنا وغيري من المؤمنين نعبدك يا ربنا. ولهذا قال نعبد ما قال أعبد. يعني إياك نعبد أنا وإخواني المؤمنين نعبدك يا ربنا. إياك نعبد يعني وحدك وإياك نستعين وحدك. فالصغير من حين ينشأ يتعلم هذه السورة العظيمة وهي أفضل السور وأعظم السور. على قصرها هي أعظم سورة في كتاب الله وأعظم سورة في كتاب الله بنص الله عليه الصلاة والسلام. وفيها ولبها هذه الآية إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعدها يقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصراط المستقيم هو دين الله الذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة والصراط المستقيم دين الله والعلم والعمل والعلم والعمل والعلم النافع والعمل الصالح، هذا هو الصراط المستقيم، وطاعة الله ورسوله واتباع كتاب الله والاتصال به وبسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الصراط المستقيم، الصراط الواضح، الصراط عند العوض، الطريق الواضح البين الذي يوصل من سلكه إلى ما جعل له. مستقيم ما فيه اعوجاج، بعض الطرق فيها اعوجاج ها هنا وها هنا، أما دين الله فواضح، صراط واضح، من استقام عليه واطاع ربه وصل إلى الجنة والسعادة، وصل إلى الله وإلى دار كرامته، فهناك طرق أخرى تأخذ من استقام على الصراط، وإنما تأخذه إذا عوج هو وحاد عن الصراط، أما ما دام مستمسكا بالصراط ثابتا عليه يعبد الله ويطيع رسوله عليه الصلاة والسلام فإن الشياطين ليس لها حظ فيه، بل هو سالم ونادي حتى يصل إلى الله عز وجل. فإن هو خدشه الشيطان ونذره الشيطان في شيء بادر بالتوبة، بادر بالإصلاح، بادر بالرجوع إلى الله، فيستقيم بعد ذلك على الصراط ويسير وتزول تلك العثرة وذلك الإعوجاج. صراط الذين أنعمت عليهم، يعني طريق الذين أنعمت عليهم هم العلم والعمل، هم الأنبياء وأتباعهم، هم المنعم عليهم، هم الرسل وأتباعهم، كما قال عز وجل ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم عليهم الله وعلى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، نعم الرفيق أولئك الأخيار. فالذي أطاع الله وأطاع رسوله عليه الصلاة والسلام واستقام يكون يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ويحشر معه إلى الجنة والكرامة. فدين الله يؤخذ من كتابه سبحانه وتعالى، وسورة الفاتحة أعظم سورة، وهي دالة على الصراط المستقيم، وأنه العلم والعمل، وأنه الهدى والرشاد. ثم قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير طريق المغضوب عليهم هم اليهود وأشباههم الذين عرفوا وتعلموا ولكنهم حادوا عن الحق ولم يعملوا بعلمهم، ولهم أشباه من علماء السوء وعلماء الضلالة الذين عرفوا ولكن آثروا الدنيا فشابهوا اليهود نعوذ بالله وضلوا وأضلوا. ولا الضالين هم النصارى وأشباههم الذين تعبدوا على جهالة وقالوا بغير علم فضلوا وأضلوا أيضا. فالمسلم يجب عليه يحذر هؤلاء وهؤلاء ويكون على علم وعلى عمل صالح، فلا يتشبه باليهود ولا بالنصارى ولا بأشباههم، فإذا مال عن الحق صار شبيها باليهود، وإذا أصرى في العلم ورد بالجهالة وأثر الدنيا شابه النصارى. فهل ترى أيها المؤمن بنفسك بأن تشابه هؤلاء أو هؤلاء؟ من أقبل على الدنيا وزهرتها وآثرها على العلم والعمل شابه النصارى، ومن علم تعلم وتبصر ثم آثر الدنيا وآثر الحظ العادل وآثر الشهوات على ما عنده من العلم شابه اليهود وأشباهه من علماء السوء. فالواجب على أهل القرآن وعلى أهل الإسلام أن يحذروا هؤلاء وهؤلاء، وأن يتفقهوا ويتعلموا وأن يعلموا بكتاب الله حتى لا يكونوا مشابهين لهؤلاء ولا لهؤلاء. قالت عائشة رضي الله عنها لما سئلت قيل لها يا أم المؤمنين ما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان خلقه القرآن، يعني أنه يتدبر القرآن ويعمل به. قال الله بحقه وإنك لعلى خلق عظيم، يقول الله في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإنك يعني يا محمد لعلى خلق عظيم. خلقه إقباله على القرآن وأخذه بالقرآن وامتثاله للقرآن وتدبره إياه وسيره على منهاجه في قوله وعمله وفي تبليغه للناس وفي سائر الأمور عليه الصلاة والسلام. والله يقول لقد جاءكم في رسول الله أسوة حسنة ونبينا يدعونا إلى التأسيب من ريب عن سنته وليس منه. فعلينا جميعا وعلى جميع أهل الأرض، على جميع أهل الأرض عرب وعجم، عليهم أن يأخذوا بكتاب الله وأن يتعلموه ويتبصروا فيه وأن يعملوا به، وعليه أن يتأسوا برسول الله عليه الصلاة والسلام ويتبعوا سنته، ومن حاد عن ذلك إلى النار، من حاد عن ذلك إلى النار. والمسلمون أولى بذلك، المسلمون أولى بأن يأخذوا بسنة ويتدبروا القرآن، إذا حاد عن ذلك الأكثرون، حاد عن ذلك أشر أهل الأرض وكفروا بالله ورسوله وكذبوا القرآن وكذبوا الرسول وأعرضوا عن ذلك، فما يليق هذا بالمسلمين عن التصديق والإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله؟ الواجب عليهم

لا أذكر في المجلة، لكن فتوانا التي نحن مستمرون عليها أن الأصل في طعام أهل الكتاب والحلم، كما قاله الله عز وجل: الله وباح لنا طعام أهل الكتاب وأباح لنا المحصنات من نسائهم، هذا هو الأصل. فما كان من نباح أهل الكتاب اليهود والنصارى فهذا حل لنا، حتى نعلم أن هذا شيء معين محرم لأنه تولاه غير كتابي، تولاه مشرك وذني، أو لأنه ذبح على غير الشريعة وبالخنق ونحوه، وما لم نعلم ذلك وجوجناه مقطوع الرؤوس وهذا من بلاد النصارى أو بلاد اليهود فهو حل لنا، هذا هو الأصل، حتى نعلم خلاف ذلك. هذه الفتوى التي أتي بها بها لنا الفتوى عندنا عملا بهذا الأصل، الله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. ما حكم تعليق بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية في لوحات داخل البيوت؟ إنهم لا يقطعون الرؤوس، إنما تمر على مكينة في إذا وجد شيء ما في قطع رأس تقطع الرأس والرجلين، إذا وجد شيء ما في رأس نقطع رأسه يكون دليل على أنه يكون الصنع مخلوق نفس الصنع كذا. وأما ما يروى عن بعض الجزارين فهو قدوة، لأن مختلفون في أوروبا وغيرها، فيهم من يذبح الذبح الشرعي ولو بالآلة، ولو بآلة تمر عليها الدجاج وغيرها تقطع رؤوسها، إذا مر على الآلة محددة وقطعت الرؤوس كفى ذلك ولو كان بغير يد خاصة. المهم إذا كانت الرؤوس تقطع بشيء حاد يقطع الرأس ويريق الدم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنهر الدم بكرة الله فاكل، ليس السنة والظهر. فإذا قطعت الرؤوس بأي آلة حادة كفى، مثلا من مسلم أو من كتابي تسمية يعني غير ضرورية، تسمية واجبة لكن قد يجهلونها قد يسمون ما يرجع عنهم، والمسلم إذا ترك التسمية جاهلا أو ناسا حل ذبيحته، وهكذا الكتاب إذا تركها نسيانا أو جهلا حل ذبيحته، وإذا لم نعلم كذلك مثل ذبيحة المسلم قد يذبح وينسى، قد يذبح ويجهل، قد لا يسمي ما يرجع عنه، فالأصل السلامة في ذبائح المسلمين هكذا ذبائح الكتاب. عرض مسلخ على بعض المسلمين يشتري، أقول عرض مسلخ على بعض المسلمين لشراء، فوجدوا الآلة التي تقطع في آخر العملية. على كل حال الأصل السلامة، والذي عرف المسلخ هذا معين لا يشتري، إذا عرفه إذا ما عرفه معلوم. مثل المسلمين، المسلم فيهم العصاة، فيهم الجهال، فيهم كذا، ما هذا نأخذ ذبيحته ولا نفتش، لو أخذوا من هذا ما ذبح كما ينبغي أو ما سمى أخاه إن كذا، تقدم لنا ولائمهم ونأكلها بناء على أصل أنه سمى وأنه مسلم وأنه هل فهم الكتاب كذلك، ولا يجب أن نضيق ما وسعه الله في أهل الكتاب. ما حكم تعليق بعض الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية في لوحات داخل البيوت؟ الذي يكتب أن هذا لا يجوز، لأن عرضة لسقوطها، عرضة للاستهلاك بها، ولأن القرآن لم ينزل يعلق الجدران في المساجد أو البيوت، إنما نزل يعمل به ويحفظ، هذا هو الحكمة في إنزاله، لا يعلق في المدران أو في المساجد أو ما أشبه ذلك، فالذي ينبغي عدم فعل ذلك. ما حكم تقليد المقرئين والخطباء لا لقصد التهزي بهم وإنما إعجابا لهم؟ إذا تأسى بهم هذا طيب، إذا قصد أن يستفيد من قراءتهم وأن يحاكيهم بالقراءة لحسنها ووجودها وجودتها لا بأس. أما الاستهزاء هذا كفر أو ذنب، الاستهزاء بالقرآن كفر وضلال. نحن نعرف أن القرآن نور في الأرض وذكر في السماء، فلماذا لا تقدم المساعدات لإحداث مدارس لذلك النور، فلا تبادر إلى ذلك الطلب؟ جزاكم الله خير جزاء أحدكم، يعني يطلب مساعدة. الله يوفق الجميع، الحمد لله الآن مدارس بزيادة وكثرة مدارس تحفيظ القرآن، وسوف ستكثر إن شاء الله ويجدع عليهم، ونسأل الله يعين قائما عليها وينفع بها. إذا كان الطالب مشغول بطلب العلم وهو يحفظ من القرآن قدرا معينا، فهو لا يراجع إلا الذي يحفظ ويترك الباقي إلى رمضان، فهل يعد هذا من هجر القرآن في العلم مع أنه يقرأ كل يوم نصف جزء من الذي يحفظ؟ نسأل الله أن يكون هجرا، لكن ينبغي إذا يسأل له أن يمتد وقته إلى أن يقرأ الباقي قبل رمضان يكون هذا أولى وأفضل. لا نرى ان هذا من الهجر، ما دام يعتني بالذي لديه ويعتني بتدبره وحفظه فهذا طيب، لكن اذا تيسر له وقت يقرا من الباقي قبل رمضان ختمه او ختمتين او اكثر من ذلك يكون اولى. جماعه خرجت للنزهه وحان وقت صلاه الظهر وكان الماء قليل، وارسلوا من يطلب لهم الماء من مزارع قريبه منهم، فلم يأتوا في الوقت الممكن الذي يأتوا فيه من وقت الصلاة ساعة، فصلوا وفي آخر الصلاة قبل أن يسلموا فأعاد بعضهم وبعضهم لم يعد الصلاة، فأي منهم على حق؟ الواجب على من خرج المزهى يعتني بالماء، إذا كان قريبا من المياه يعتني بالماء ولو بالشراء ويحرص على ذلك. إذا صلى ولم يعتني عليه يعيد الصلاة، وإذا بعث من يأتي بالماء وتأخر عنه الماء فالواجب أن يبادروا ولا يقف عند حد المفعول، كانت المياه قريبة يبادروا حتى يساعدوا هذا الذي ذهب ولا ينقلوا حتى يحضروا الماء. إذا صلى والماء قريب ولم يبالوا فترك الصلاة، وعليه من يعيدها بعد حضور الماء. وإذا جاء الوضوء بالصلاة قبل أن يسلموا بطل الأمر على الصحيح، عليه من يعيدها بالوضوء إذا حضر الماء. أما لو كان الماء بعيدا وخشوا خروج الوقت وصلوا بالتيمم ولم يأتي الماء إلا بعد الصلاة فالصلاة صحيحة ولا يعيدون، لكن إذا كان الماء قريب يمكنه إحضاره والوضوء منه في الوقت ولكن تساهلوا هذا لا يجوز لهم. الواجب عليهم أن يقدموا من يأتي به ولو رجلين أو ثلاثة لهذا لأهل المزرعة وهذا لأهل المزرعة حتى يحتاطوا لدينهم ولصلاتهم ولا يتساهلوا، أو يخرجوا معهم بالسيارة معهم براميل بالسيارة حتى تكفيهم عن الحاجة إلى الناس، هذا الواجب عليهم أن يعنوا بهذا الأمر ولا يتساهلوا فيه. ما حكم تعليق شيء من القرآن بقلادة في السطر مثل جزء من سورة ياسين؟ هنا تقدم هذا أردى من تعليق في الدار، تعليق في صدرها تقول بها المحل الغاية وتطرح وتطرح الثوب وتطرح القلادة وفيها الآيات، لا يجوز، لا يتكتب الآيات ولا أسمع الله القلائد ولا في الأسورة التي في اليد، لأن هذا كله يخضي إلى امتهانه. إذا كان رجلان عند كل واحد منهما غنم في الامتهان وقد يخضي إلى اعتقاد ثابت، قد يخضي أيضا إلى ما يعتقده أصحاب التمائم اللي يعلقون بعض الآيات في أزرعتهم أو كذا يدعون أن تدعوا عنه الجن أو كذا، قد يخضي هذا إلى قلادة أو في غير غنم. إذا كان رجلان عند كل واحد منهما غنم وهي خنطة مثلا عند أحدهما 40 والآخر عنده 60، فهل يعطى عن الجميع شاتين أم شاة؟ وكذلك لو كان أحدهما يملك 10 والآخر 30 فهل يعتبر نصاب؟ الخلطة مؤثرة عند العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان المخليطين فإنه مؤثر على جانب السوية، فإنه مستوية، فالخلطة تؤثر المال وتجعل القليل مع القليل كثيرا إذا بلغ النصاب. فإذا كان لواحد 10 من الغنم ولواحد 30 وكان خلطة في ضاحها رعاها فإن عليهما شاة واحدة، على صاحب العشر ربعها وعلى صاحب الثلاثة ثلاثة وأربعين، وإذا كان عندهم 100 واحد له 40 واحد له 60 فإن على صاحب 40 خمسة وعلى صاحب 60 ثلاثة خماسة شاة واحدة لنأخذها في الزكاة. فإذا كان عندهم 120 أو في الواحد 60 هل شاة واحدة في الواحد نصفها. نعم. هل ساعة ولا ساعة؟ يعني فلان يجيب فلان يجيب هذه يسمونها أسورة، الأسورة الجاهزة الجديد لا يجوز، صحيح أنه لا يجوز، وأنها من جسر الحق الذي جاءت في حج عمران الحصيف لا يجوز تعليق هذه، يقولون أنها ضد الروماتيزم ما لها أصل، لا يجوز اتخاذها ولا اعتقاد بها ويجب رفضها. بعض العلماء يقول أنه يكفي في إطعام المسكين في الكفارات من كفارة الظهار أو اليمين أو غير ذلك ربع الصاع، وقيل نصف الصاع، فما هو الذي عليه دليل؟ العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال ربع الصاع مد، ومنهم قال نصف الصاع، ومنهم قال صاع، واحسن ما في هذا هو النصف الوسط، نصف الصاع، ولهذا في الصحيحين عن جابر بن عجرة ان النبي امره يخرج لكل مسكين نصف صاع من التمر، بنص النبي عليه الصلاه والسلام، هذا اولى ما في هذا، نصف صاع من الجميع. وقال بعض العلماء ان البر يقوم مقام المد من البر يقوم مقام النصف. والصواب انه يقوم من الجميع حتى من البر وحتى من الرز. نعم. اذا امر الرجل القوم وكان بعضهم معه والبعض الاخر اسفل منه فهل تزول الكراهه بذلك؟ لا، اذا كان مع جماعه السطح وجماعه الاسفل في السرحه والخلال لا باس. يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب، نرجو تفسير هذا. وهل حديث يغفر ذنبا ويفرج كربا ويضع اخرين، وهل هذا الحديث صحيح حيث ورد في تفسير كل يوم وفي شأن؟ أما قوله جل وعلا والله ما يوجف عنده كتاب، هذا هذه آية اختلف فيها هذا علم التفسير، فقيل إنها عامة حتى الشقاوة والسعادة، وقال بعضهم إنها خاصة وأن المعنى والله ما يشاء في النسخ والتبديل يطلع على الرسل. وقال بعضهم معناها يقول الله ما يشاء من السيئات بالتوبة منها والعفو عنها ويصل ما يشاء من الحسنات سبحانه وتعالى. والله أعلم جل وعلا. المؤمن يا لا مانع من يأخذها بالعموم ويسأل رب كل شيء، رب التوفيق والهداية ويجعله سعيدا لا شقيا، ويغفر له ذنوبه ويصلح له قلبه وعمله. يدعو الله بكل شيء ينفعه في الدنيا والآخرة ويرجو أن تعمه هذه الآية. هل يفوز القمر الأثر كل يوم وشان؟ هذا من قال ابن عباس موقوفا في قول كل يوم وشان، يعني له كتاب جل وعلا ينظره كل يوم 360 نظرة. كم؟ 360 نظرة. أيوه كل يوم 360 نظرة فيها يعز ويذل ويوحد ويشقي يصلو أقواما ويطلع التعريف إلى غير ذلك. هذا قال ابن عباس ومعناه صحيح. معناه صحيح. هل يجوز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المطر؟ يجوز إذا وجد السبب والمطر يشق على الناس جاز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب المغرب والعشاء. قال بعض أهل العلم يجوز المغرب والعشاء فقط لأن الظهر والعصر النهار ولا في مشقة، ولكن ليس هذا بجيد. المشقة حاصلة حتى في النهار كان الشيء جيد والطرق متعبة من جهة الوحل، فإنه يجوز للمسلمين الجمع. النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة. قال ابن عباس لا يعالج امه. قال بعض اهل انه جمع عند الدحر في الاسواق، وقيل ان هناك مرضا عاما شق على الناس فجمع عليه الصلاه والسلام. فالحاصل اذا كان هناك مرض او مطر شديد فالذي به المرض يجوز له جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، او في السفر او في الامطار التي تشق على الناس. لا لا اسمع. نعم المغرب والعشاء او في الاضعاف جميل. سواء كان في وقت الظهر او وقت العصر او كان وقت المغرب او وقت العشاء. جمع تقديم وجمع تأخير. هل استقبال القبلة ببول أو غائط جائز داخل البنيان؟ وما هو دليل ذلك إذا كان جائزا؟ الذي ينبغي أن لا يستقبل لا في داخل البنيان ولا في خارجه، لأن كثير من الأحاديث التي نهت عن ذلك عامة للصناعة للاستقبال واستقبالها على استقبال الغائط والبول. فينبغي المؤمن أن لا يستقبلها ولا يستقبلها في البنيان ولا في الصحراء، لكن في البنيان أسهل. وذهب إليه جمع من أهل العلم مثل البخاري رحمه الله وجماعة، واحتجوا بحديث عمر في الصحيحين أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على بنتين في بيت حصة يستقبل الشام ويستقبل الكعبة. قالوا هذا يدل على جوازه في البناء بين الجدران، أما في الصحراء فلا. وقال آخر من أهل العلم هو عام في الصحراء والبناء، ولعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حصة كان قبل النهي أو خاص به عليه الصلاة والسلام. فلولا بالمؤمن أن يتحرز وأن لا يستقبل إذا تيسر له ذلك لا في الصحراء ولا في المليان، عملا بعموم الحديث وخروجا من خلاف العلماء واحتياطا للدين. هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام النصاب مثلا 10 مساقيل زائد 100 درهم، هل عليها زكاة؟ هذا هو الأولى لأنه ما شيء واحد المعنى، فإذا ضم بعضهما إلى بعض كما قال جمع من العلم حصل. رجل عنده نصاب ولكن عليه دين ينقص النصاب، فهل يزكي؟ مثلا عنده 45 مثقال من الذهب وعليه 26 مثقال. الصواب ان الدين لا يمنع الزكاة. اذا كان عليه 100,000 دين وعنده 200,000 لا لا لا ينقص منها 100,000 لاجل الدين، لا بل يزكي ما عنده والدين يقضيه الله سبحانه وتعالى. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث عماله الى الناس ويطلبون الزكوات ولا يسالونهم عليهم دين او ما عليهم دين. الحاصل ان الدين لا يمنع الزكاة. فاذا كان عليه 100,000 دين وعنده 100,000 نقود زكيها ولا يمنعها لا يمنع الزكاة. وكذلك النذر والكفارة إذا انقصت النصاب كلها لا تمنع كلها لا تمنع. بعض النساء يلبسن ثيابا فيها سحابات من خلفهن فهل هذا جائز؟ وأجيب على السؤال جميل. لا نمنع لا نمنع شيء فيها، لكن إذا كان في الخدام أو لا واحفظ للعورات، المهم أن حفظ العورة. وهذا اصطلاح جديد ليس بجيد، لو كان الأول المقدم الوجه أو المقدم في الأولى وأحفظ أمامها تستطيع حفظه وصيانته فهو أولى من الخلف، لكن إذا كان من الخلف لا يضر العورة والرسول ونمد لا يصل إلى العورة، إنما جعل لأن أسهل في خلع الثياب أو لأسباب أخرى فلا نراه بأسا. امرأة حجت متمتعة وبعد أن قضت العمرة حاضت وبعد الإفاضة من عرفات طافت بالبيت وهي حائض، فماذا عليها وهي في 18 من عمرها؟ عليها تعيد الطواف، طافت الحاجة عليها تعيد الطواف، يعني وصلت الى اهلها بنية الحج السابق بعودها مكة مع محرمها، وتطوف طواف الحج بنية الحج السابق اللي مضى تطوف بطهارة بدون حداثة بدون حداثة بدون حداثة إن حرمت العمرة تسعى تطوف تعتبر الطواف وسعى العمرة وتطوف الحج السابق بعد الطواف بعد السعي والطواف طابت قبله وبعد منها من طابت قبل طواف العمرة فلا بأس، من آخر طواف الحج السابق إلى أن تطوف العمرة فيها وسعي العمرة فلا بأس، الأمر واسع. رجل زرع أرض 5 سنوات وهو له فيها إرث وورثها كثيرون منهم أحياء وأموات ولم يسوق أظن ما أدري ولم يسوق ديوان للأراضي وتوفي، فقالت زوجته مستعدة إن وفي عنه فماذا أفعل؟ ما أعرف ولم يسوق مرض ولدي وهو صغير مرضا شديدا وقلت إن الله أحياء أصوم من كل سنة شهر رجب وأنا الآن لم أصم ولو شهرا واحدا، حاسس أني كل سنة حامل أو مرضع ومضى لهذا النذر حوالي 6 سنوات وانا لا استطيع وغير صحيحه فماذا افعل؟ هذا النذر مكروه، نذرها ان تصوم عشان رجل كل سنه مكروه، قال يا كفاره يمينك لان هذا مكروه، والنذر المكروه يكفي فيه كفاره يمين، فاذا كفرت كفاره يمين طعن 10 مساكين يكون مسكين نصف صاع من التمر من قوت البلد او من الرز او تكسوهم كفى ذلك والحمد لله ولا زال يعصي. ما حكم دعاء ختم القرآن وهل هو واجب لو ترك؟ مستحب عند العلم ولا في الواجب، فعله بعض السلف أو الصحابة فعله العلماء فهو مستحب ولا في الواجب. نعم. عندما أذبح 100 خروف مثلا هل تكفي التسمية الواحدة أم لا؟ كل خروف يحتاج إلى تسمية، فإذا كانت آلة تبعها بسرعة فسمى عن الجميع نرجو أن يكفي الخروف، ولكن كل خروف يجوز أن يذبح من يده ولذلك سمى، وإذا كان بآلة تمر على عنقهم بسرعة وسمى على هذه الآلة بسرعة نرجو أن يكفي إن شاء الله. إذا كان الجماعة مسافرة وأدركتهم صلاة الظهر مثلا في مدينة في الطريق وتقدم أحد المسافرين وبعد أن صلى ركعة أحدث في صلاته وخرج وتقدم إمام مقيم، فما حكم صلاة المسافرين؟ أي يكملوا صلاتهم أم يقصروا؟ الخليفة يصلي بهم 4 يصلي بهم 4 ويكتب معه لأن المأموم تبع الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافر يصلي خلف الإمام فيصلي 4 خلف الإمام المقيم، قال ابن عباس لما سئل عن هذا الناس يصلون خلف الإمام 4 فيصلوا في رحالهم وهم مسافر وصلوا في الدين، قال هكذا السنة، والصحابة لما أتم عثمان أتموا معه وصلوا 4، هؤلاء الذين أحدث إمامهم وتقدم واحد منهم وكمل بهم يصلي معه 4، وإذا ابتدا بهم من أول الصلاة كما قال أحد من العلم ابتدا بهم وصلى بهم 4 صلى معه 4، وإن بنى على الأولى وصلى 3 صلى معه 3 وكملوا معه. لكن النية اختلفت لأنه كان يمنون القصر مثلا. ولا ما يقصر. يصلوا معه. هذا جد بهم ما أرجع. أيوة. جد بهم ما أرجع. مثل اللي في سفينة. أيوة. أو في طائرة. كبر ناوي صلاة المسافر فنزلت في بلاد الطائف فصار من البلاد يكملون إن الحارة التي أسكن فيها جماعة لا يقرؤون القرآن. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. لأن كل مسافة لها علاقة وقد يخشى من شيء لا يغضب. بعض العلماء قال إن على المعدن المخرج من الأرض زكاة ربع العشر، والبعض الآخر قال لا شيء فيه، فما هو الصحيح بذلك؟ الصواب أنه يخصص فيه، فإن كان من الذهب والفضة ففي الزكاة إذا حل عليه الأول، وإن كان من غير الذهب والفضة فهذا على حسب نية صاحبه، إن استخرجه لينتفع به ويستعمله فلا زكاة فيه، وإن استخرجه للبيع فهو كعروض التجارة، زكي إذا تم عليه الحول زكاة العروض، وإن كان ذهبا أو فضة زكاه مطلقا إذا حل عليه الحول. أما إذا كان حديدا أو نحاسا أو غير ذلك فهو فيه التفصيل، إن أراد به البيع الشراء صار عروضا فيه الزكاة إذا حل عليه الحول يقوى، وإن أراد أخذه لنفسه ليستعمله في حاجاته هذا لا شيء فيه. رجل حج وبعد فراغه من رمي الجمرات في يوم العيد واليوم 11 و12 و13 ذهب إلى الحرم وطاف وسعى للحج وخرج مباشرة دون أن يودع معتقدا جواز اكتفائه بطواف الحج، فما حكم ذلك؟ وصرح العلماء بأن الرجل إذا طاف آخر شيء كفاه عن طواف الوداع. إذا أخر طواف الزيارة وطاف بعد فراغه من الرمي كله ثم ما سار سافر في الحال أجزأه ذلك. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرن أحد منكم حتى يكون آخر أحد في البيت، وهو مسلم الصحيح. ولحوى الحديث الثاني عن العباس الثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمر الناس، وعن ابن عباس قال: أمر الناس، يعني أمرهم النبي أن يكون آخر أحد في البيت إلا أن خفها امرأة الحائض، فإذا كان آخر أحد في البيت فلا بأس، والحائض لا ودع عليها، والنفس كذلك لا ودع عليها. لكن هو إذا طاف وطافت المرأة في الحائض والنفس طافت عند خروج طواف الإفاضة طواف الحج ولو كان معه السعي فإنه يجزئها ولا يحتاج إلى وداع ثاني. وإن طافت الوداع طواف آخر وقت الحج ثم الوداع كان أكمل وأفضل. هل يجوز السبع في الخطب والدعاء؟ والحديث: ما من عام إلا والعام الذي بعده أشر منه إلى يوم القيامة، صحيح؟ السجع في الخطب لا حرج فيه إذا كان غير متكلف ولا يؤذي إلى استثقال المستمعين وتبرمهم، بل هو سجع خفيف غير متكلف يجعل الإنسان من غير قصد لا حرج فيه. أما إذا كان متكلف مقصد فلا ينبغي، بل أقل أحوال الكراهة، فإن رسول ذمة فعل ذلك وسماه سجع الكهان. الحاصل أن السجع غير المتكلف الشيء الذي يأتي يعني هذا غير قصد، بل يأتي من طبيعة الإنسان من عادته ما يتكلف لا حرج فيه، بخلاف الذي يتكلف ويقصد فإن هذا يشغل وربما أفضى إلى جمل لا حاجة إليها ولا فائدة فيها، أو ربما كانت ضارة لا مفيدة. ولأن في مشابهة الكهان في سجعهم وتلبيسهم الحق للباطل. أما حديث لا يأتي عمل إلا عبده شر منه حتى تغرب، هو حديث صحيح، وهو البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي عمل إلا ولا لمن شر منه حتى تغرب ربه. في لفظ آخر قال: لا أقول عام خير من عام ولا أمير خير من أمير، ولكن ذهاب علمائكم وخيالكم ثم يحدث أقوام يقيس من الأمر بآرائهم فينهدم الإسلام وينهدم. وهذا هو الواقع، فإن كلما تقدم الزمان وتأخر العهد بأهل النبوة هذا العلم كثر الجهل، كما هو الحال اليوم في القرن الخامس عشر والرابع عشر الماضي، فإن العلم قد قل كثيرا والجهل قد انتشر في غالب البلدان، وقل أن تجد بلدا فيها العلماء الذين يكفون لحاجة البلاد ويشار إليهم بالعلم والفضل والاستقامة، فالمصيبة عظيمة. ولكن ليس معنى ان الزمان دائما يكون شرا ما قبله والبلدان دائما شرا ما قبله، لا، هذا وصف اغلبي. قال العلماء انه وصف اغلبي، وقد يقع في بعض الزمان في بعض الاوقات في جهه من الجهات ما يكون حال اهلها احسن من حاله الاولى في بعض الاحيان، كما وقع في عهد عمر بن عبد العزيز خليفه الراشد، فان المسلمين قد حصل لهم بولايته خير عظيم، وكان حاله في زمانه احسن من حال من قبل حال زمان الوليد واخي سليمان، كان زمان عمر بن عبد العزيز احسن بكثير في قضاه العدل وتحكيم الشريعه. وهذا يدل على ان قوله صلى الله عليه وسلم: لا في عام الذي ولا ما شر منه، يعني وصف اغلبي ليس وصف يعني عام ليس فيه استثناء، بل وصف اغلبي. قال بعض العلم في مثل هذا انه بالنسبه الى عموم الزمان لا بالنسبه الى الامثله، فقد يكون مثلا حال دمشق حال المدينه حال الرياض حال بغداد في وقت متاخر احسن من حالها في وقت متقدم، ولكن مراد العموم في عموم الدنيا كل زمان ارقى من الذي قبله في عموم الدنيا. لكن قد يكون في بعض الازمنه في بعض الامكنه بالنسبه الى بعض الناس حالهم احسن من الذي قبله، كما جرى في اماكن كثيره ظهر فيها البدع ثم جاء صاحب السنه فدعا الى الله واقام العدل واقام السنه ونهى البدعه وصارت حالهم احسن من ذي قبل. وكما جرى في الجزيره العربيه فانه حصل فيها من الشرك والبدع والخرافات في القرن الحادي عشر وما قبله شيء كثير، فجاء الله بدعوه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه فدعا الى الله في الجزيره في هذه الجزيره وفي نفس البيت، دعا الى الله جل وعلا واقام السنه ونهى البدعه ونصره اهل سعود، فصارت حال نجد